بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 23 من دروس الفقه العامة على مذهب سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه. كنا نتحدث في الدرس الماضي عن باب النجاسة، وبقي فيه أشياء بسيطة. وقبل البدء بالتتمة، عندي سؤالان من الدرس الماضي. السؤال الأول يقول السائل: أين ينظر المصلي في الصلاة؟ هكذا فهمت من السؤال، لأنه مكتوب بصيغة، فهمت منه أنه يريد أين ينظر المصلي وهو يصلي. الصواب أن المصلي عندما يصلي ينظر إلى موضع سجوده، فإن كان قرب الكعبة فعند الشافعية أيضا ينظر إلى موضع سجوده على الراجح. عند الشافعية في أي مكان في العالم ينظر إلى موضع سجوده، حتى لو كان عند الكعبة. وبعض العلماء الآخرين يرى أنه في المسجد الحرام ينظر إلى الكعبة في الصلاة، ينظر إلى الكعبة. أما عند الشافعية فالراجح أنه ينظر إلى موضع سجوده، لأنه أكثر أدبا مع الله تعالى، والله أعلم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يقول السائل: مذهبي شافعي وعلي قضاء صيام سنوات ست سنوات صيام قضاء، وعند الشافعية كما سيأتي معنا في المستقبل إن شاء الله أن الإنسان إذا أفطر في رمضان ثم لم يقضي بدون عذر، يعني جاءه رمضان ثم رمضان بدون عذر، إذا بعذر عليه القضاء فقط. أما إذا تأخر عن القضاء بدون عذر فعليه في السنة الأولى، إذا أخر سنة كاملة جاء رمضان الذي بعده ولم يقضي الصيام، فعليه مع القضاء كفارة إطعام مسكين عن كل يوم. فإن أخر القضاء سنتين صارت عن كل يوم مسكينين الكفارة، وإن أخره 10 سنوات عن كل يوم 10 مساكين. فهذا الشخص عليه 6 سنوات، يعني السنة الأولى إذا أخرها 5 سنوات أو 6 عليه 6 كفارات عن كل يوم، السنة التي بعدها عليه 5 كفارات، وهكذا على حسب بقى كم سنة منذ كم سنة على حسب. فيقول السائل: علي قضاء سنوات 6 قديمة وليس عندي مال لأدفع الكفارة أصلا، فقير، فهل يجوز لي أن أقلد مذهبا آخر للتيسير؟ نعم يجوز. في عند غير الشافعية يكفي القضاء فقط بدون كفارة، يقضي فقط ويتوب إلى الله ويستغفر وليس عليه كفارة. فإن كان فقيرا فيقلد مذهبا آخر ولا بأس إن شاء الله تعالى. هذان السؤالان انتهينا منهما. نعود إلى موضوع النجاسات. كان آخر ما تحدثنا عنه في الدرس الماضي أن الجلود المدبوغة غير الكلب والخنزير تطهر بالدباغ، أي جلد في العالم وإن كان غير طائر أصلا، يعني وإن كان ميتا وإن كان حيوان غير مأكول، أي جلد يدبغ يطهر. من الأشياء المطهرة الدباغة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب يعني جلد دبغ فقد طهر. والحديث الثاني قرأته لكم في الدرس الماضي لما قالوا له أنه قال: هل انتفعتم به؟ قال: إنه ميت. قال: إنما حرم أكلها. فبالدباغ تطهر جلود التماسيح، جلود الثعابين، جلود الفرو الذي يستعمله الناس، جلود الدببة مثلا أو الأرانب أو غير ذلك، حتى لو كان ميتا إذا دبغ طهورا. هذا انتهينا منه. وبقي من موضوع النجاسات شيء شرحته ولكن لابد أن نقرأ العبارة لنتمم الموضوع بشكل كامل إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله الذي هو الإمام النووي، طبعا هذا كذا مرة كررت لكم أن أصل الكتاب للرافعي، فالنووي يبقي عبارة الرافعي كما هي غالبا، أحيانا يغير فيها أحيانا يختصر منها، وإذا لم يوافق على ما قال الرافعي فيقول قلت كذا، وفي النهاية يقول والله أعلم. فكل عبارة أولها قلت وآخرها والله أعلم فهي من زيادات النووي على الرافعي. يقول النووي رحمه الله: وما نجس بملاقات شيء من كلب يعني أو خنزير غسل سبعا، إحداها بتراب، والأظهر تعين التراب، هذا شرحناه في الدرس الماضي، وأن الخنزير ككلب، ولا يكفي تراب النجس، مع أنه أنت تطهر في الغسلة الأولى تضع تراب مع الماء وتخلطه ثم تصبه على النجاسة وتغسلها ست مرات بماء طاهر بعدها، ومع ذلك لا بد من التراب الممزوج بالماء أول مرة أن يكون طاهرا. فلو وضعت ترابا نجسا مثلا عليه بول أو عليه زبل فإنه لا يصح التطهير به. قال: ولا يكفي تراب نجس ولا ممزوج بمائع في الأصح، يعني لا بد من الماء. فلو أخذت ترابا ومزجته بالشاي أو بماء الصابون أو بالميرندا أو بأي سائل ماء الورد أو ماء الكادي وغسلت به فإنه لا يطهر، لا بد من الماء. أما الموائع الأخرى فلا تجزئ في التطهير، لذلك قال: ولا ممزوج بمائع في الأصح، لا بد أن يمزج التراب بالماء. وما نجس، وممكن تقول لا يجوز لا يصح مزج الماء بالمائع أيضا، يعني ماء مائع مثلا ماء وضعت له ديتول، هذا تكلمنا عنه من زمان في باب المياه، كذلك لا يجزئ، لا بد من تراب طاهر مع ماء فيمزج ويغسل أول مرة ثم يغسل ست مرات بماء طهور، هذا تطهير نجاسة الكلب والخنزير. قال: وما نجس ببول صبي لم يطعم غير لبن نضح، هي اللي سميناها النجاسة المخففة، أن نضح بدون أن يسيل الماء، واشترطنا أن يكون صبيا يعني ذكرا، وأن يكون عمره أقل من سنتين، وأن يكون لم يطعم إلا اللبن أو الدواء أو التحنيك، هذا عند الشافعي. وعند الحنابلة لو أكل بغير رغبته يعني أطعم أهل أطعموه فلا يضر، يبقى ينضح. أما إذا هو اشتهى الأكل فأكل، ذهب إلى الخبز فقسمه وأكله، خلاص صار كالكبير، هذا عند الحنابلة. الأمر الثالث اللي هو النجاسة المتوسطة، قال: وما نجس بغيرهما يعني غير الكلب والخنزير وغير بول الصبي الذي لم يطعم إلا اللبن، كل النجاسات الباقية من بول وغائط ودم وقيح وخمر سائل وكل التي ذكرناه. قال: إن لم تكن عين كفى جري الماء، تنجس بخمر وتبخر الخمر، نظرت فلم أجد عينا، ما في جسم، لا يوجد جسم، يكفي جري الماء، أصب الماء عليه فإذا جرى فقد طهر المحل، إن لم يكن عين يكفي جري الماء. وإن كانت، إذا كان في عين يعني مثلا غائط روث قيء دم موجود شايفه بعينك، في عين، الثوب أبيض عليه بقعة حمراء من الدم أو بقعة ملونة من الخمر أو قيء جفة أو لم يجف يعني مبلول أو جاف، المهم في عين. قال: وإن كانت وجب إزالة الطعم، ممكن طبعا ما يذوق الإنسان بس يعني يتخيل أنه لو ذاق هل يوجد طعم ولا، مثل الخمر مثلا أو كذا، يجب إزالة الطعم ويجب إزالة كذلك الريح واللون. قال: ولا يضر بقاء لون، اللون لوحده لا يضر والريح لوحده لا يضر، الطعم وحده لو بقي يضر يعني يبقى نجسا حتى يزول الطعم، لأن الطعم لا يكون موجودا إلا بوجود عين. أما اللون فقد تغسله تغسله تغسله ويبقى لون الدم، يصير أصفر مثلا، تحكه وتفركه وتستعين بالصابون أحيانا ولا يزول اللون، فإن بقي اللون وحده عفي عنه، أو الريح وحده عفي عنه. غسلت وراح اللون وراح الجسم وراح كل شيء، شميته لا زال هناك رائحة نجاسة، غسلته شميته لا زالت الرائحة موجودة، بس ما عاد في شيء، اللون راح، كله راح، هذا يعفى عنه. إذا الرائحة وحدها يعفى عنها، واللون وحده يعفى عنه، الطعم وحده لا يعفى عنه. إذا اجتمعت الرائحة مع اللون لا يعفى عنه، صار في سببين، معناتها صار قوي، معناتها لا زالت النجاسة موجودة. فتستعمل مواد في هذه الحالة، صابون، كلوريكس، أي شيء، وتتركه وتغسله بالماء. فإن بقي لون واحد، اللون وحده أو الرائحة وحدها عفي عنها. فإن طهر بمرة واحدة يستحب تثليث الغسلات، تغسله ثلاث مرات، أما إذا طهر بمرة واحدة يكفي أو مرتين، ولكن يستحب أن تثلث. قال وفي الريح قول، قلت يعني النووي، قلت فإن بقيا معا ضرا أو ضر على الصحيح، بقيا معا يعني اللون مع الرائحة ضر على الصحيح. ويشترط ورود الماء، لازم الماء هو الذي يرد على النجاسة ليزيلها. أما لو أخذت مثلا يدك كان عليها دم فغمستها في إناء أو قارورة لتطهرها، في إبريق ماء فركتها وغسلتها، هذه لا تطهر لأن الماء يتنجس ولا يدرك. أما إذا صببت الماء عليها يطهرها، إلا إن كان ماء كثيرا أكثر من قلتين ولم يتغير، إذن فهو يطهر في الغمس. أما الماء القليل لابد أن يرد هو على النجاسة ولا ترد النجاسة عليه. لذلك قال ويشترط ورود الماء، لا العصر في الأصح، يعني لا يشترط أن تعصر الثوب إذا طهرته من النجاسة، يكفي أن تغسله، ولا يأتيك الوسواس يقول الماء الذي بقي في الثوب فيه بقايا نجاسة يجب أن أعصره، لا، خلاص ما دام زالت الرائحة، زال اللون، زال الطعم، إذن ذهبت النجاسة مع الماء، فالثوب طاهر والماء الذي فيه طاهر، فلا يجب عصره في الأصح. والأظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل، هذا تكلمت عنه من زمان إن كنتم تذكرون، أعيده للذكرى. في باب المياه ذكرنا أن الماء القليل إذا ورد على نجاسة حكمية لا عين لها، ما في عين، كيف يعني ما في عين؟ يعني بول جاء على إيدك وتبخر، نظرت، بحثت، دورت، ما في شيء، لم يبق له أثر، هذا اسمه نجاسة حكمية، كحول، إن قلنا بنجاسة الكحول أو خمر وتبخرت، هذا اسمه نجاسة حكمية. فماذا نفعل؟ نأتي بماء قليل فنورده عليه فيطهر المحل، والماء الناتج عن هذه الطهارة طاهر وليس نجسا. ما طهر النجاسة الحكمية التي لا عين لها يكون الماء الناتج عنها طاهر، وهذه قلنا نستعملها متى؟ في تطهير السجاد مثلا، تطهير الأشياء التي لا يمكن رفعها وغسلها، مثلا ولد قاء أو بال في المسجد، كيف نطهر السجاد؟ أول شيء نزيل عين النجاسة، يعني ننظفها بالمعنى الاجتماعي، ننظفها، نزيل البول، نزيل الغائط، نزيل القيء، نزيل الدم بأي وسيلة تريد، صابون وديتول وماء وكذا، حتى لا يبقى لها أثر. فإذا لم يبقى لها أثر بقي الماء الموجود متنجس، فنجففه حتى لا يمكن عصره، فإذا جف ولا يمكن عصره، يعني لم يبقى منه قطرات، بقيت بقية رطوبة أو جف تماما، يتحول من نجاسة عينية إلى نجاسة حكمية. فعند ذلك أخذ إبريقا من الماء وأصبه على السجاد فأجعله يسري عليه ويمشي فيطهره، والماء الذي سرى فوق هذه النجاسة الحكمية طاهر، فلا ينجس السجاد محل ما وصل عليها في المرة الثانية، لا، فهو طاهر ولكن لا يطهر بعد أن انفصل، غير مطهر بعد أن انفصل، أما قبل أن يأتي فهو طاهر مطهر، ولكن يأتي عليها فيسيل فيطهرها ولا ينجس ما بعدها. أما لو فرضنا أن النجاسة لا زالت موجودة، قطعة غائط موجودة على السجاد، فأخذنا إبريقا من الماء وصببناه عليها وهي موجودة، حيث سرى الماء ينجس فتزيد فينجس أكثر فتنتشر النجاسة. لذلك طريقة التطهير المثلى في هذه الحالة أن تحول النجاسة العينية إلى حكمية، وذلك بإزالة عينها، يعني بتنظيفها تماما حيث لا يبقى لها أثر، فالمنطقة الباقية بعد أن تجف تكون نجاستها حكمية، عندنا اسمها حكمية وليست عينية، فعند ذلك تصب عليها ماء قليلا فتطهر، والماء الناتج طاهر ولكنه غير مطهر. هذا معنى قوله: والأظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل. بقيت عبارة واحدة عندنا في باب النجاسات هنا، قال: ولو تنجس مائع تعذر تطهيره. عندك إبريق شاي، عملت إبريق آيس تي، إبريق شاي بارد، زبطته وركزته، وقع فيه نقطة من دم صغيرة من يدك، تنجس هذا المائع، هذا ليس ماء، مائع. فإذا تنجس المائع تعذر تطهيره، شو بدي أعمل فيه؟ كبه، بغسل، بسقيل الزرع ممكن، شربه للحيوانات، أما أنا لا يجوز أن أستعمله. مائع زيت، عندك زيت وقعت فيه ميتة، فارة ماتت في الزيت، تنجس الزيت، يجوز أن تستصبح به، حطه في المصباح وتعمله يعني نور، أو تحوله إلى صابون تستفيد منه، أو تحوله لشحم أو تطلي به السفن، يجوز. أما أن تستعمله في الأكل أو الدهن للجسم فلا يجوز، لأنه مائع تنجس فلا يطهر. كل أنواع المائعات. ولكن ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأر يقع في السمن، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان جامدا فألقوه وما حوله، وإن كان مائعا فلا تقربوه. فإذا جامد زيت بالبرد يجمد كما في البلاد الباردة، أو السمن فوقعت فيه ميتة، فنأخذ الميتة مع ما حولها من السمن والباقي طاهر. أما إذا كان مائعا فكما قلنا نستعمله في كشحم بين مسننات مثلا في ماكينة، أو نستعمله في الاستصباح وهو الإضاءة، أو طلي السفن أو غير ذلك، أو صابون. هلا سيأتي معنا إن شاء الله. فالمائع إذن، قال الإمام النووي: ولو تنجس مائع تعذر تطهيره. وقيل يطهر الدهن بغسله، بس الدهن، الموايع الثانية قولا واحدا إذا تنجست لا، يعني مثل العصيرات وما شابه ذلك، ماء الورد وماء الكادي والميرندا والبرسي والعصيرات وكل المائعات لا تطهر، الدهن بس اللي هو الزيت أو السمن السائل قيل بأنه يطهر بالغسل، وهذا عند الأحناف قول معتمد، عندنا قيل يعني ضعيف، ولكن في المذهب الحنفي قول قوي. هذا قول كيف يغسل الزيت؟ قال: تضعه في إناء له فتحة من الأسفل، حنفية مثلا، أو ثقب ساده بفلينة، فتصب الماء عليه من الأعلى وتفتح من الأسفل فينزل الماء ويطفو الزيت. وقيل تصب الماء عليه وتحركه ثم تتركه فيطفو الماء الزيت ويرسب الماء، فتفتح الحنفية فتخرج الماء الذي طهر الزيت ويبقى الزيت طاهرا. هكذا يطهر الزيت على قول من قال بتطهيره من الأحناف وبعض الشافعية. أما المعتمد عندنا أن الزيت لا يطهر، هذه الفتوى عندنا، لكن قول ضعيف أنه يطهر بغسله. هذه كل ما تكلم عنه الإمام فيها. الآن سأعود إلى بعض المسائل الهامة في موضوع النجاسات. سألني الإخوان في الدرس الماضي عن شعر الهرة، يبدو أن الإخوان عندهم هررة في البيت مثل أبو هريرة الله يرضى عنه. نحن قلنا عند الشافعية إذا انفصلت شعرات الهرة وهي حية فلها حكم ميتتها فهي نجسة. عند الحنابلة شعر الهرة طاهر. بسطوا يا سلام، لأنه الحنابلة عندهم الهرة وكل الحيوانات التي أصغر منها حجما كلها طاهرة عندهم. قالوا الهر والفأر وابن عرس والنسناس والنمس والحية والقنفذ، هذه الحيوانات الصغيرة عند الحنابلة كلها طاهرة. قال فإذا ماتت، لأن حكم الشعر لما تنفصل حكم ميتتها، قال إذا ماتت عندهم طاهرة على قول الراجح. في قول بالنجاسة عندهم بس الراجح عندهم أنها طاهرة، وبالتالي إذا انفصل الشعر من باب أولى إذا كانت حية أنه طاهر. فنص على ذلك في كشف الإقناع في حل متن كشف القناع عن متن الإقناع، وكذلك في الشرح الكبير للموني كلاهما ذكرها. فهي إذن عند الحنابلة طاهرة، عندنا يعني الأحسن أنك تتورع. إذا صعب عليك عندك هرة في البيت دائما تجلس في حضنك ويتساقط منها الشعر فتقلد الحنابلة في هذه المسألة فهو عندهم طاهر إن شاء الله تعالى. عندنا مسألة في النجاسات مهمة جدا. الآن عندك مثلا وعاء، صحن أو طشت أو سطل أو أي وعاء فيه نجاسة، كيف بدي أغسله؟ بدي أضع فيه الماء وحركه وكته. هذه طريقة الأسهل للناس، أن يضع فيه الماء ويحركه هكذا ثم يصب الماء. يأتي الآن الشيطان أو الوسواس ماذا يقول؟ يقول أنت عندما وضعت الماء تنجس الماء، في النجاسة الموجودة في الداخل تنجس، فكيف يطهر؟ قلنا قاعدة قديمة إذا كنتم تذكرونها، قلنا الماء لا يحكم عليه حتى يتغير أو ينفصل، فما دام في داخل الوعاء ما انفصل لسه ما حكمنا عليه، لما طلع لبرا طهر النجاسة. أما إذا تغير هو في الداخل صار لونه أحمر من الدم من كتو لبرا، إذن هذا نجس، منرجع منحط ماء ثاني غيره منحركه. إذا ما في تغير لا يحكم عليه بالنجاسة حتى ينفصل، فإذا انفصل فقد طهر السطل أو الطشطة أو الصحنة وكانت الماء الناتج ما بيهمني شو حكمه، بكبه أنا بالبلوعة أو بالحوض وقد طهر المكان. هذه مسألة مهمة جدا تفيد الناس في حياتهم العملية. عند الحنابلة، احفظ القاعدة هذه، عند الحنابلة ميتات هلا سألني الأخ عليها، ما لا نفس له سائلة. تقرأ في الفقه بيقولك حيوان ليس له نفس سائلة. شو يعني ليس له نفس سائلة؟ يعني لا يوجد فيه دم، هو طبيعته ما في دم، ممكن يمص دم بس هو كحيوان مخلوق بدون دم. ما في دم، ما عندوش دم، ما في دم، ما ليس له دم. مثل البق هذا بق الفراش، هو عبارة عن هيكل خلقه الله، عبارة عن جسم فارغ بس عندهم مزية أنه يوم يص الدم، مثل البعوض ليس له دم سائل. فيقول الفقهاء كل حيوان ليس له دم سائل، يعني ليس له نفس سائلة، فميتته عند الحنابلة طاهرة. فإذا ماتت الذبابة أو البعوضة أو العنكبوت أو البق أو العقرب أو الخنفساء أو القمل أو البراغيث، أي ميتة من هدول عند الحنابلة طاهر. استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع، هذا حديث صحيح في البخاري، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. غمسته أنت موته، هو كان عايش، وقعت الذبابة على صحن الشوربة أو على كأس الماء أو على، فغمستها فتموت. قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. والآن العلماء وجدوا أن الذبابة في جناحها الأيسر جراثيم معينة وفي الجناح الأيمن أنزيمات تقتل هذه الجراثيم، فهي دائما تسقط على الجناح الأيسر. هيك مأزية. وسمي الذباب، سمي الذباب ذبابا، هي فائدة لغوية، لأنه كلما ذب آب، يعني بتكشها بترجع، بتقول لك كش ترجع مرة تانية غليظة، يعني ذباب ذب آب، عرفت؟ كل ما كشيتها بترجع، وخاصة إذا كانت صغيرة وفتية، لا بتكل ولا بتمل، شيء مزعج كثير. المهم مرة رأيت ذباب في بحرة، بحرة بين مكة وجدة، ذباب لا يطير، تمسكه من كثر مو غليظ بيلزق، تمسكه ما بيطير ولا بيهرب، والعياذ بالله. المهم فهذا الحديث أنه إذا اغمسه، استدل به الحنابلة على كل ما ليس له دم سائل بأنه طاهر، مثل العنكبوت قلنا، والبق والخنفساء والبراغيث والعقرب وما شابه ذلك، نفس الشيء، نفس الشيء كله صرصور، هو الخنفساء من فصيلة الصراصير بس ظهرها قاسي، شايف؟ عند الشافعية إذا وقعت بنفسها ما في مشكلة كذلك، أما إن طرحت، إذا واحد بده يمزح مع رفيقه جاب دبانة ميتة، شرط أن تكون ميتة، بس إن طرحت وهي ميتة فتنجس. واحد بده يمزح مع صاحبه، قام أخذ دبانة ميتة ورماله إياها بصحن الشوربة، عند الشافعية صحن الشوربة صار نجس، يجب إلقاؤه في القمامة، ما بجوز أكله. عند الحنابلة طاهر، عندنا صار نجس لأنك طرحتها، أنت زتيتها ورميتها أو غيرت. واحد عنده كاسة مي أو مثلا كاسة عصير ميرندا أو أي شيء، فأجد دبان كيف عليها، نزل أول دبانة، ثاني دبانة غرقت ماتت، ثالث دبانة، فكانت كاسة العصير تركها عدة أيام في البيت، فتتت الدبانات، تفسخت وتغير هذا الشراب أو الماء، أو فإذا تغير يصير نجسا، هذا عند الشافعية. إن غيرت أو طرحت وهي ميتة، أما إذا طرحت وهي حية ثم ماتت فلا تنجس. رمت دبانة عايشة، وقعت الماء لعبطت اختنقت وماتت، يبقى طاهرة. ماشي؟ طيب خلصنا منها، هي بقي عنا بعض الأشياء التي يعفى عنها. أول قاعدة، يعفى عما يشق الاحتراز عنه. شغلة صعب تحترز عنها، كيف يعني؟ بعض الناس ساكنين بكومباوند مثلا، مجمع سكني، والمجمع السكني فيه مسبح، هذا كثير يحصل الآن، ناس ساكنين في المجمع السكني أجانب أو غير أجانب عندهم كلاب، يأخذ الكلب بفسحه وين؟ على حفة المسبح. طبعا الكلب عم يمشي وعم يدعس بشو؟ بالماء، عم ينجس الأرض، وأحيانا بيسبح بالمسبح، أحيانا بيسبح، فبيطلع بينجس كل ما حوله، كيف بدك تمشي؟ يشق الاحتراز عنه، أنت خاصة إذا مالك شايفه، يشق الاحتراز عنه في هذه الحالة، نجس الكومباوند ونجس المسبح ونجس المنطقة أحيانا. فإذا شق عليك الاحتراز يعفى عنه، المكان اللي دعست عليه يعفى عنه. مثله ذكر الفقهاء، أنه عند الشافعية قلنا يعني زرق الطيور، الزرق اللي بيطلع يعني روث الطيور نجس، عندنا عند الحنابلة طاهر لأن الطيور تؤكل، أما عند الشافعية نجس. قالوا من زمان كان في بالحرام وبالمساجد، أغلب المساجد وكذا، والطواف، أرض الطواف كان من زمان ما في شركات تنظيف، فكان كثير يكون في زرق الطيور هذا، فقالوا يعفى عنه لمشقة الاحتراز. الآن كيف بداله؟ الآن أنا شفت بعيني مرة، كنا عم نطوف، واحد شخص قاء في الأرض، قاء هو عم يطوف، استفرغ طلع قيء نجس في الأرض، كيف بدهم يهربوا الطائفي؟ ما يستطيعون في الحج، لا تستطيع، تراها بعينك لا تستطيع أن تبتعد عنها، فتدعس عليها رغما عنك، فيصح طوافك. ليش؟ لمشقة الاحتراز عنها. أو دم، أو إذا بدك تتورع بدك تطلع من الطواف لبرا تغسل رجلك وترجع مرة تانية، يعني يا أصدق مستكره، إيه فكرت أنه يكره ذلك، إيه مستكره مو بإيده يعني. كذلك لو واحد انجرحت رجله هو ماشي في الطواف وحيث دعس على الأرض فينجس المطاف، فيجوز يعني إذا كان المطاف فاضي بتبعد عنها، يجب عليك أن تبتعد عن الدم. أما إذا كان زحام شديد فيعفى عنه لأنه يشق الاحتراز عنه. قيس عليه كل شيء في مشقة شديدة. أي واحد أول شيء. قاعدة الثانية قال يعفى عما لا يدركه الطرف من النجاسات. واحد كان عم يبول على الواقف، شخص يبول واقفا على مكان صخري، فخرجت رذاذات البول تطريش يعني، وذهب وأتى عليك أو على ثيابك إن كنت أنت الذي تبول أو غيرك أو حيوان أو كذا، فرأيتها بعينك وهي تطير في الهواء وتأتي عليك، فنظرت فلم تجد شيئا. أنا شفتها بعيني عم تجي، طلعت ما في رطوبة، ما في ريحة، ما في لا يدركه الطرف، يعني لو نظرت لا تراها، يعفى عنها حتى لو شفت بعينك جاي. كذلك لو واحد ذبابة وقفت على النجاسة طارت وقفت عليك، يعفى عنها. ماشي. ونيم الذباب، الروس الذي يخرج من الذبابة شيء أسود نقطة صغيرة اسمه ونيم، يعفى عنه. أحيانا الناس بيغسلوا بينشروا الغسيل على البرندة أو على الحبال، فيأتي الذباب فيقف، بعد ما بيطلع الذباب تجد نقط سوداء، هذا من ونيم الذباب، اسمه ونيم الذباب، هذا يعفى عنه، يعفى عنه يعني لا يضر. أيضا يعفى عن البعرة، واحد عم يحلب حليب، عم يحلب فنزلت بعرة الشاة في الحليب، ما نقول هذا مائع تنجس فتكبه، بعدين طول عمرك ما تشرب حليب، فيعفى عنه. نص الفقهاء على أنه يعفى عن بعرة سقطت في الحليب في أثناء الحلب. وكذلك يعفى عن الإنفحة، والإنفحة أن يكون هناك جدي صغير أو شاة صغيرة رضيعة أو جدي أو عجل رضيع يذبح ويؤخذ من معدته وهو لم يأكل الأكل بس لبن، عجل أو شاة أو فيؤخذ، طبعا يذبح ذبح شرعي أولا شرط، عند الأحناف لا يشترط، عند الشافعي يشترط أنه ينذبح ذبح شرعي، فيؤخذ من معدته مادة اسمها الإنفحة، توضع في الحليب فيتحول الحليب إلى جبن، إلى جبن، هذه يعفى عنها لأن المعدة أصلا نجسة، هذه يعفى عنها لأنه كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن استبدل الناس بها حبوب من الصيدلي، مواد كيميائية تصنع في المصانع، فهذه مثل لها نفس مفعول الإنفحة، فهي طاهرة، هذه طاهرة لا حاجة لأن نقول هي أصلا مواد كيميائية تصنع بشكل حبوب توضع في الحليب فيصير جبنا، هذه طاهرة. أما إذا أخذت الإنفحة من معدة العجل الصغير الرضيع أو الخروف الرضيع فهي معفو عنها، هي أصلا نجسة ولكن معفو عنها، هذا إذا ذبح. إذا لم يذبح يعني مات موتا فلا يؤخذ، هي نجسة، عند الأحناف لا يشترطون الذبح. ويعفى أيضا عن روث وبول الدواب في الحبوب، واحد عنده بستان قمح وجاء بالدواب ليدرس ويحرس ويعمل، فأثناء الدراسة وهو فصل الحبوب عن السنابل يستعملون الدواب، الآن يستعملون المكنات الحديثة، ولكن لابد أن يكون أحد لا زال إلى الآن من الفلاحين يستعمل الطريقة القديمة، فالدابة وهي تدرس السنابل تبول وتروث فيعفى عنها. وإذا نبت، هي كمان فائدة عظيمة، إذا نبت زرع في أرض نجسة، عم يسقوا مجاري، عم يسقوا الزرع مجاري أو الأرض كلها زبل نجس، وطلعت شجرة أو نبتة بطيخة، شجرة مانجا، ثمار نخيل، ولو كانت جزر يعني منخفضة ومتصلة بالأرض، قال إذا كانت ملاقية للنجاسة مثل اليقطين والكوسة والأشياء التي تمشي على الأرض مثل الفراولة مثل الجزر أو البطاطا الأشياء، فهي طاهرة الداخل متنجسة الخارج، فتغسلها فتطهر فتأكلها، بقدونس كزبرة نعنع، فلو كان مزروع في أرض نجسة هو طاهر بس تنجس من الأرض، فبتاخده بتغسله فيكون طاهرا. أما إذا مرتفع أصلا مثل الشجر فهو طاهر أصلا، ليس متنجس حتى ولو سقي بماء نجس، لأنه بفضل الله عز وجل يمتص الماء العذبة ويترك النجاسات. إيه سبحان الله. المهم هذه من الأشياء المهمة أيضا. آخر وحدة، يعفى عن دم وقيح الكي. تقول العرب آخر الطب الكي. الكي نوع من أنواع الطب، إذا عجز الأطباء عن مداواة شيء فيكونه وإن كان مكروها، مكروها، لأنه أحد الصحابة عمران بن حسين، ما هي عمران بن حسين كانت تصافحه الملائكة، ابتلي بمرض شديد فصبر عليه، فصارت الملائكة تصافحه يعني يراها، أكرمه الله بسبب الصبر، فقيل له إن اكتويت تطيب وتشفى، فاكتوى فامتنعت الملائكة عنه، فتاب إلى الله، تاب إلى الله، فقال لأحد طلابه: سأقول لك سرا لا تخبر أحدا به إلا بعد وفاتي. قال له: لقد عادت الملائكة إلى مصافحتي. فقال التلميذ بعد ما توفى الصحابي: فالكي مكروه ولكن يجوز، بس كراهة، في كراهة. لو فرضنا أن إنسانا اكتوى في مكان الكي يخرج قيح صديد ودم وأشياء، ويضعون له في الزمن السابق كانوا يضعون له حمصة، حبة حمص يابس، يضعونها في الجرح المكوي فتمتص القيح والدم. قال: فإذا انتفخت، طبعا هي مليانة نجاسة، يجب إزالتها، ويجوز وضع غيرها ويصلي، يجوز وضع غيرها طاهرة ويصلي. هذا اسمه ماء الكي اللي بيطلع من الكي، هذا يعفى عنه. وأما ماء النفاطات، هلا تذكرت هي مسألة كمان مهمة. النفاطات، ما هي النفاطات؟ إذا واحد مثل معظم الجيل الحديث يعني ناعم سوفت، إيده تلاقيها طرية، بيمسك أزمة أو كريك أو شاكوش أو مطرقة، صار له زمان ما اشتغل، يشتغل فيها ربع ساعة تلاقي إيده انتفخت كأنها احترقت ويخرج منها كرات فيها ماء، هذا الماء ما حكمه؟ هل هو طاهر أم نجس؟ لو واحد شكه بالدبوس وفعص وطلع الماء، قال العلماء الشافعية، قال إن كان هذا الماء له رائحة، رائحة كريهة، خاصة إذا تركته يومين ثلاثة يصير له ريحة، فيكون نجسا. وأما إن خرج بدون رائحة فهو طاهر. إذن ماء النفاطات وهي ما ينتفخ من الجلد ويمتلئ ماء بسبب العمل أو الحروق. ولذلك شبه صلى الله عليه وسلم، شبه الأمانة عندما تنزع من قلوب الرجال فيبقى أثر الأمانة كالوقت، قال: كجمر دحرجته على رجلك فتراه منتبرا، يعني منتفخ. لو جبت جمرة ودحرجتها على الرجل تلدع، محل ما لدعت بطلع كرة فيها ماء، الماء هذا اسمه ماء النفاطات. فإن كان ذا رائحة فهو نجس، وإن كان ليس له رائحة فهو طاهر. خلصنا من باب النجاسات، وصلنا إلى باب التيمم. نعم تمام. الآن سؤال جديد: لو أن إنسانا متوضئا ثم أصابته نجاسة، أي نجاسة كانت، كلب، خنزير، متوسطة، طائر، أي نجاسة، فإنها لا تنقض الوضوء ولكن يجب غسلها. طائر نزل الزرق، زرقه على يدك تغسلها، أصابك بول تغسله، وهكذا. إذن إصابة النجاسة على الإنسان لا تنقض الوضوء ولكن يجب غسلها. شو بدك بالعاجل؟ عند الشافعية بعدين هذا. هلا قال رحمه الله: باب التيمم. باب التيمم خمسة. التيمم أحسن ما نقرأ الفقه ما دام باقي خمس دقائق، أقرأ لكم أدلته، ما هو أصله في الشرع، ثم نبدأ مباشرة إن شاء الله بالفقه مباشرة. قال العلماء: الأصل في التيمم قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اللهم لك الحمد والشكر. قال العلماء هذه يعني التيمم من خصائص الأمة المحمدية، الأمم السابقة ما كان عندهم تيمم. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني كان أعداء يخافون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرتعبون ويرتجفون قبل أن يصل إليهم، يحتاج إلى شهر حتى يصل إليهم. نصر بالرعب مسيرة شهر. وهذه الخصيصة سارية في الأمة المحمدية عندما تتقي الله. الأمة المحمدية لما تتقي الله، لما يكون المؤمنين صحيح، أعداؤهم يخافون منهم مسيرة شهر، وسارية إلى يوم القيامة هذه الخصيصة. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كانوا من زمان قالوا رب العالمين لسيدنا موسى واجعلوا بيوتكم قبلة، يعني كل واحد يعمل مسجد ببيته يصلي فيه. نحن لا، حيثما أدركتك الصلاة، وين أدركتك؟ في الصحراء، على الجبل، في التل، جنب النهر، في البيت، في وين ما كان، الله أكبر صلينا. جعلت لي الأرض مسجدا، كل الأرض مسجد، وطهورا أي إن فقدت الماء فالأرض طهور تتيمم عليها فتغني عن الماء. هذا الثالثة أو الثانية. قال فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. كان الأنبياء السابقون في المعارك إذا أخذوا غنائم يضعونها في ساحة المعركة ويبتعدون عنها، فتنزل من السماء نار فتحرقها ولا ينتفع منها أحد. أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته، هذه عظيمة. قال وأعطيت الشفاعة، الشفاعة العظمى يعني، أما الشفاعة الخاصة كل الأنبياء أعطوا شفاعات خاصة، أما الشفاعة العظمى للبشر جميعا خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم التي سميت المقام المحمود. قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، سيدنا يونس بعث إلى 100,000 أو يزيدون، وسيدنا موسى وعيسى وكذا وأمثالهم من بني إسرائيل بعثوا إلى بني إسرائيل فقط. في نبي بعث بالصين، نبي بعث بأفريقيا، يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى العالمين، رحمة للعالمين، لأهل الأرض جميعا وأهل السماء أيضا، بعث للإنس والجن والملائكة. على القول الراجح عند العلماء أن الملائكة ببعثته صلى الله عليه وسلم كلفت إما تشريفا أو تكليفا، كلفت بأشياء تشريفا حتى تنسب إلى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس عامة. طبعا هذا الحديث رواه البخاري. في حديث رواه الترمذي، هذول خمسة، حديث البخاري خمسة، حديث الترمذي ستة، إذا جمعت بينهما بيطلعوا سبعة، بيطلعوا بالأخير سبع خصال. هذول خمسة. أعطيت الشفاعة مو موجودة بحديث الترمذي، حديث الترمذي فيه تنتين مو موجودين بحديث البخاري. أعطيت جوامع الكلم وختم بي النبيون، صاروا سبعة كلهم. فضائل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، في هذين الحديثين فيها سبعة منها. قال الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت، هناك شو قال؟ بعثت إلى الناس، هنا قال وأرسلت إلى الخلق كافة، إلى الخلق مو إلى الناس، إلى الخلق كافة. وختم بي النبيون عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام مسلم عن عمار بن ياسر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، يعني صار عليه جنابة، ولم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. خلع ملابسه ونزل على التراب ومعمك نفسه كله مفولة، على صدره وظهره ورجليه وإيديه وشه كله في التراب، تمرغ في التراب. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فضرب ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هذا الحديث يفيد أنه ضرب، بعدين سيأتي معنا التفصيل، ضرب ضربة واحدة مسح وجهه وكفيه فقط صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هكذا. في روايات تانية ستأتي إن شاء الله معنا. آخر حديث رواه أبو داود عن أبي ذر رضي الله عنه. هذا أبو ذر تضايق من السكنة في المدينة، أصابه مرض معين، فقال له صلى الله عليه وسلم خذ هذه الأغنام وابدو بها. ابدو يعني سير في البادية، اذهب إلى البادية. راح أخذ الأغنام وراح مكان يرعى الأغنام لا يوجد ماء. قال فكانت تصيبني الجنابة فأبقى 5 أو 6 أيام بلا صلاة. ما له عارف أنه في بديل ما يصلي. إجا لعند النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا ذر، فيقول أبو ذر فسكت. في رواية قال له هلقت يا رسول الله. قال له ما صار، شو معك، شو صار؟ قال له كذا كذا كذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إن الصعيد الطيبة، يعني تراب الأرض، الصعيد الطيب طهور، وإن لم تجد الماء 10 سنين، مو يوم ولا 6، 10 سنين لو ما في تستبدل بدل الماء تستعمل الطهور التراب، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فهو خير. ففي الرواية هذه بيقول لك أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم جارية سوداء فأعطته ماء فاغتسل، قال فكأنه